إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. عليكم السلام. حديث عهد بزواج أم زوجته تريدها أن تقرأ الجامعة، يعني دار بنتها تقرأ الجامعة، وتقول لها استعملي موانع أو لا تفعلي شيء في السنة دي، يعني ما تريد، يعني ليس لأمها ذلك، ليس لأمها أن تمنعها، وهذا غلط، وهذا ما يفسد البيوت. هي هذا أمر بينها وبين زوجها، والأصل تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا ما لا يجوز حتى هذه الموانع إلا باستشارة طبيب ثقة أو طبيبة ثقة، ويكون في ضرر على المرأة. أما ساكت كده عشان تقرأ الجامعة لتصنع ماذا؟ لتصنع ماذا؟